هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والإعانة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تحدثنا في الحلقة السابقة، الحلقة السادسة، عن أهمية أو عن مكانة العقل في الإسلام، وذكرنا لكم أن نتأمل تاريخ المسلمين في تقدمهم وازدهارهم، هذا يعطينا عن مكانة العقل في الإسلام. وذكرنا لكم أن الأمة الإسلامية كانت في عصر من العصور قادة العالم، وأصبحت لديها حضارة راقية ومدنية فائقة، حتى أن غيرها أو من الأمم تتلمذت عليها و تنعمت بخيراتها، حتى أصبحت الأمة الإسلامية قائدة الأمم ورائدة الحضارة. كل ذلك ما كان ليتم لولا توفيق الله، ثم قيام الفكر الإسلامي بمهمته. ولذلك نقول أن لما ابتعد المسلمون عن دينهم وعن توجيهات الإسلام لهم، أصيبوا بذبول الحضارة وضعفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تحدثنا لكم بعد ذلك عن المنهج العلمي في التفكير، وعرفنا ماذا نقصد بالمنهج العلمي في التفكير. فقلنا هو عبارة عن عملية منظمة لجمع البيانات أو المعلومات وتحليلها بقصد الوصول لهدف معين. أيضا ذكرنا من تعريفها أنها استعمال خطوات على أساس موضوعية توصل إلى هدف محدد. ثم ذكرنا لكم قول أحد الغربيين في ذلك حينما قال: فليفخر المسلمون ما شاءوا بعلوم حديثهم، فقد سبقوا أوروبا في المنهجية بمئات السنين. أيضا تحدثنا لكم عن قول ابن الهيثم، وتحدثنا لكم عن قول جابر ابن حيان. ثم تحدثنا عن أهمية المنهج العلمي في التفكير، وذكرنا أن المنهج العلمي قد وضع ضوابط منهجية تضبط مسيرة العقل في تفكيره. سنتحدث اليوم في الحلقة السابعة من مقرر مقومات الفكر الإسلامي للمستوى الثاني من قسم الدعوة والاحتساب، عن أهداف المنهج العلمي. أهداف المنهج العلمي، يهدف المنهج العلمي في الفكر الإسلامي إلى مجموعة من الأهداف. من أهم هذه الأهداف سنذكر فقط ثلاثة أهداف. إذن المنهج العلمي في الفكر الإسلامي، في الفكر الإسلامي يهدف إلى مجموعة من الأهداف. سنذكر فقط ثلاثة أهداف. أول هذه الأهداف: السعي إلى معرفة الحق، السعي إلى معرفة الحق، والحق أحق أن يتبع. فبالتالي إذا كان هناك عندنا منهجية علمية، فحينئذ هذا بإذن الله سبيل وطريق إلى معرفة الحق، إلى معرفة الحق. أيضا من أهداف المنهج العلمي أن المنهج العلمي في الفكر الإسلامي يسعى إلى إثبات هذه المعرفة بالأدلة القاطعة والبراهين. نقول المنهج العلمي في الفكر الإسلامي يهدف إلى إثبات هذه المعرفة أو هذه المعارف بالأدلة القاطعة والبراهين. شو الإسلام يعلمنا؟ بالقرآن يعلمنا. لما جاء من اتهم الملائكة بأنهم إناث، الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيش؟ إناثة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثة. كيف عرفتم ذلك أنهم إناث؟ ليس عندهم دليل، ليس عندهم برهان على ذلك. انظر ماذا قال الله لهم: أشهدوا خلقهم؟ أشهدوا خلقهم؟ سبحان الله. إذن من طرق المعرفة المشاهدة. هنا بدأوا يتكلمون بما لا يفقهونه، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيش؟ إناثا. الله قال لهم أشهدوا خلقهم؟ إذن من طرق المعرفة الأدلة والبراهين، من طرق من الأهداف في المنهج العلمي في الفكر الإسلامي أن نثبت هذه المعرفة وهذه الثقافة وهذه المعلومة عن طريق الأدلة وعن طريق البراهين. أيضا من أهداف المنهج العلمي في الفكر الإسلامي الاجتماع على الحق، الاجتماع على الحق ومجافاة سواه من الباطل وصولا إلى الوحدة على الحق. إذن لو كل الأمة، نقول الإسلامية وغير الإسلامية، وضعت لها هذه الأهداف لاجتمعوا على الحق، لاجتمعوا على الحق. إذن نقول من أهداف المنهج العلمي في الفكر الإسلامي الاجتماع على الحق ومجافاة سواه من الباطل، كما ذكر قبل كما ذكرنا لكم في الحلقة السابقة عن قول الهيثم: العدل هو الأساس للهوى، ما يحكم الهوى. إذن منهج علمي، الحق أحق أن يتبع، الاجتماع عليه مجافاة سواه من الباطل وصولا إلى الوحدة على الحق. نأتي الآن وسنتحدث عن يا ترى نماذج من التراث الإسلامي، نماذج من التراث الإسلامي. ذكرنا لكم أن المسلمين في عصر من العصور تفوقوا على غيرهم وأصبحت لهم حضارة ما بعدها حضارة، أصبحت لهم حضارة ما بعدها حضارة. نقول من النماذج من التراث الإسلامي في يعني في في في هذا المنهج العلمي، المنهج الاستقرائي والمنهج الاسترداد التاريخي والمنهج الاستنباطي، نقول يعني وجود الاجتهاد عند علماء المسلمين، الاستنباط عند علماء المسلمين، وجود القياس، الحق فرع بأصل، هذا كلها أنا أتصور أنها نماذج من مما أحدثه لنا علماءنا في ذلك، وأصبحوا بل تفوقوا على غيرهم من الأمم الأخرى. أيضا كان هناك إبداعات في مخترعات علمية عند المسلمين، وحينئذ في ذلك تفوقوا على غيرهم. المنهج الاستقرائي، عفوا المنهج التاريخي، وجد عند المسلمين منهج تاريخي ما هو موجود عند غيرهم. أنا أقول لك على سبيل المثال: هل كل من قال قصة فهي صحيحة؟ لا، ليست صحيحة. طيب الإسلام الآن المسلمون جاءوا وبدأوا يميزون القصة الصحيحة من القصة غير الصحيحة. نقول لكم أخرى: قضية تدوين السنة، قسم العلماء أن هناك من الأحاديث ما هو صحيح لذاته، صحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وضعيف، وأيضا من الأحاديث ما هو موضوع. طيب استطاع العلماء أن يجعلوا منهجية علمية في ذلك، متى يقبل الحديث ومتى لا يقبل؟ وأتصور يعني أن المسلمون وضعوا منهجية عظيمة، جعلوا منهجية من أجل إثبات هذا الحديث أو رد هذا الحديث، وضعوا ضوابط للمتن، وضعوا ضوابط للسند. هذا يتصور أنها يعني نموذج لا يوجد في في في في في غير أمة الإسلام. لو تأملنا وضع المسلمون أيضا هنا، المسلمون وضعوا السبر والتقسيم، أيضا وهذه منهجية علمية في قضية التفكير، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء، خلقوا من عدم، أم هم الخالقون هم الذي خلقوا أنفسهم، يبقى أن لهم خالق، كيف أم خلقوا من غير شيء معدوم كيف يوجد نفسه، أم هم الخالقون خلقوا أنفسهم كيف يخلق الإنسان نفسه وهو من قبل معدوم، يبقى الحالة الثالثة أن لهم خالق ألا وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نماذج من التراث الإسلامي في قضية نقد التاريخ، في قضية نقد الحديث، أنا أقصد بيان الحديث الصحيح من غير الصحيح، حديث صحيح أم حسن أم موضوع أم ضعيف، عندنا قضية نقد الحديث من ناحية المتن ومن ناحية الرواة، عندنا قضايا الاجتهاد، عندنا قضايا الاستنباط، عندنا قضايا القياس، كلها برع فيها المسلمون، برع فيها المسلمون. إذن هذا ما أخذناه الآن هو يدخل في عنوان ألا وهو المنهج العلمي في التفكير، المنهج العلمي في التفكير. وهنا الأمة الإسلامية أصبح لها السبق على غيرهم في ذلك الأمر. ننتقل الآن إلى موضوع جديد ألا وهو مصادر المعرفة. مصادر المعرفة، يا ترى ما هي مصادر المعرفة لدى المسلمين؟ ما هي مصادر المعرفة لدى غير المسلمين؟ هل نحن نتفق مع غيرنا في مصادر المعرفة أم نحن نختلف مع غيرنا في مصادر المعرفة؟ قبل الدخول في مقومات الفكر الإسلامي يحسن بأن نتحدث عن مصادر المعرفة الصحيحة التي يجب الاعتماد عليها في كسب المعارف. ولا شك أن مصادر المعرفة تعد هي الأساس للمبادئ التي تقوم عليها حياة كثير من الناس فكرا وتطبيقا. إذن مصادر المعرفة تعد هي الأساس للمبادئ التي تقوم عليها حياة كثير من الناس فكرا وتطبيقا. بالنظر للاتجاهات الفلسفية السائدة نجدها قد اعتمدت على مصادر خاصة بها، بالتالي كان هناك الاختلاف وكان هناك الاضطراب. لماذا؟ نتيجة مصادر المعرفة، وسنبين هذا بعد قليل بإذن الله. على سبيل المثال، هناك من اعتمد على العقل دون سواه باعتباره مصدر وحيد للمعرفة، وهناك من جعل الحس والتجربة هي الأساس. نحن المسلمون لدينا مصادرنا في الحصول على المعارف، من أهم تلك المصادر ما سنأخذه بعد قليل. أنا أقول لكم الآن، لو جاء إنسان وقال هذا قلم، وجاء آخر وقال لا هذا مسواك، ماذا ستقول لمن قال أن هذا مسواك؟ نعم، ربما تقول أنه مجنون. لماذا؟ عفوا، سأسألك سؤال آخر، ما مصدر معرفتك بأن هذا قلم؟ ماذا تقول هذا هو إيش؟ هذا الذي أخبرني بأن هذا قلم أو مصدر معرفتي بأن هذا قلم هو الحس، المشاهدة. بينما الذي قال بأنه مسواك خالف الواقع وخالف شيء إيش؟ شيء مشاهد. إذن ما مصدر معرفتك؟ لو أنت نظرت الآن للسماء أو نظرت إلى الأرض فقلت هذه أرض وهذا سماء، نقول ما الدليل؟ ما مصدر معرفتك بذلك؟ هو إيش؟ المشاهدة. وهو أيضا نقول هذا نعرف ذلك عن طريق المشاهدة وعن طريق الحس. سنذكر لكم بإذن الله تفصيل عن هذه المصادر. أول هذه المصادر لدى المسلمين، سنتحدث الآن عن مصادر المعرفة لدى إيش؟ لدى المسلمين. أول مصادر المعرفة لدى المسلمين الوحي الإلهي. الوحي الإلهي، طيب المراد بذلك المصدر ما جاء في كتاب الله القرآن الكريم أو سنة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسميها السنة النبوية. يقول سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن الوحي، ما المراد بالوحي الإلهي؟ الكتاب والسنة. إذا قلنا ما المراد بالوحي الإلهي فتقول الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المصدر هو أهم مصدر من مصادر المعرفة في الأكل الإسلامي، هو أهم مصدر، هو نقول وحي الله هو أهم مصدر في مصادر المعرفة في الفكر الإسلامي، وهو أساسها، وغيره يقوم عليه، وغيره يقوم عليه. طيب، أحيانا يأتينا من يتوهم أن هناك تعارض بين ما يسمى النقل الوحي أقصد بذلك وبين العقل، أيهما يقدم؟ نقول في حال التوهم، لأنه هذا توهم، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ألف مجلدات في ذلك، فقال درء تعارض العقل والنقل. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف في ذلك فقال درء تعارض العقل والنقل، يقول ما هناك تعارض بين العقل والنقل، لكن نقول لو في حال توهم التعارض فإنه مقدم على غيره، الوحي لله مقدم على غيره، لأن هذا مما ينبغي أن نسلم به، مما ينبغي أن نسلم به. قال الله نقول سمعنا وأطعنا، نقول سمعنا وأطعنا، لأن ربما يكون فكرنا محدود أو علمنا يكون إيش محدود، لكن الوحي لله هو كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الخالق، كلام الرازق، كلام من كلام الرب سبحانه وتعالى، من خلقنا وهو الذي يعلم مصالحنا. ذلك لأنه مرتكز على معرفة شاملة محيطة، الوحي الإلهي مرتكز على معرفة شاملة محيطة تتخطى حدود المعارف في المصادر الأخرى، تتخطى حدود المعارف في المصادر الأخرى، كما أنه مصدر لمعرفة ما وراء المحسوسات من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية. الوحي الإلهي مصدر لمعرفة ما وراء المحسوسات من الأمور الغيبية. اسمحوا لي، هناك كما ذكرنا لكم قبل قليل من جعل العقل هو مصدر المعرفة، هناك من جعل الحس هو مصدر المعرفة. طيب الأمور الغيبية، الأمور العقلية هل تدرك بالعقل؟ هل تدرك بالحس؟ بالأمور المشاهدة؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. إذن الوحي الإلهي هو مصدر لمعرفة ما وراء المحسوسات من الأمور الغيبية، والوحي الإلهي فيه البيان لكل شيء. أنا أقول مش من الأمور الغيبية، الإيمان بالله سبحانه وتعالى هذا من الأمور الغيبية، الإيمان بالملائكة هذا من الأمور الغيبية، الإيمان بالجن هذا من الأمور الغيبية، والوحي الإلهي أيضا فيه البيان لكل شيء، الوحي الإلهي فيه البيان لكل شيء، وهو النور، الوحي الإلهي نور، وهو الهدى، وفيه التزكية، وفيه النجاة، وفيه الحياة الطيبة. إذن الوحي الإلهي فيه البيان لكل شيء، فيه النور، فيه الهدى، فيه التزكية، فيه النجاة، فيه الحياة الطيبة، وغير ذلك من الأمور. يقول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الله أكبر، كتاب عظيم، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى، فيه الهداية لمن أرادها، ورحمة، هذا الوحي الإلهي هو رحمة من الله على العالم أجمع، وبشرى للمسلمين. طيب الله سبحانه وتعالى أيضا يقول جل شأنه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، الله أكبر. ثم يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن الوحي الإلهي يوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى الهداية، يوصل إلى النور، ينقل الإنسانية من الظلمات إلى النور، ينقلهم من الضلالات إلى الهدى. هذا هو، هذا هو الوحي الإلهي. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا، يقول جل شأنه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما أنزل لشقايتك ولشقاية غيرك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا القرآن ما أنزل علينا لشقاوة، ما أنزل علينا هذا القرآن لبغية تفرقنا وإحداث النزاعات بيننا، لا وألف لا، كلا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ما الذي نزل هذا القرآن؟ تنزيلا ممن خلق، من الذي خلق الأرض والسماوات العلى. هذه السماوات التي نراها من غير عمد، ها ترونها من غير عمد، تدل على عظمة من؟ تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. إذن نقول من أهم مصادر المعرفة الوحي الإلهي، الوحي الإلهي. وحينئذ من خلال الوحي الإلهي، الوحي الإلهي يبين لنا أمر لم تبينها لنا المصادر الأخرى. مثال على سبيل المثال الأمور الغيبية، الأمور الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بوجود الجن، الجنة والنار وما فيهما، الجنة أحوالها، النار أحوالها، هذا كله نجده قد ذكر في الوحي الإلهي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من أهم مصادر المعرفة، من أهم مصادر المعرفة، وهذا المصدر الذي بسببه ظل من ظل، حينما لا يؤخذ هذا المصدر فتحصل الضلالات وتحصل الغوايات وتحصل الأهواء. الوحي الإلهي هذا الكتاب قد نسخ غيره من الكتب السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لنا بأحكام، وهذه الأحكام وهذه الأقوال ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذه وحي من الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة نؤكد على هذا المصدر، الوحي الإلهي مصدر من مصادر المعرفة، بل هو أهم مصدر مصادر المعرفة. الوحي الإلهي مصدر مصادر الثقافة، تبي تسميها معرفة ولا تسميها ثقافة ولا تسميها معلومة، ما عندنا أشكال. هنا نقول قبل أن ندخل في مقومات الفكر الإسلامي لابد أن نعرف، أن لابد أن ندرك مصادر المعرفة. إذا أدركنا وعرفنا مصادر هذه المعرفة خلاص انتهت كثير من الأمور. فأول هذه المصادر وأهمها وأساسها وغيرها يقوم عليها نقول مصدر إيش؟ الوحي الإلهي، كتاب الله سنة الله عليه وسلم. وبالتالي الذي لا يؤمن بكتاب الله ولا بسنة الله عليه وسلم يحصل له من التخبط ما قد يحصل له، وبالتالي يحدث إيش؟ خلل. لو تذكرون نحن ذكرنا لكم في تعريفنا للمقومات الفكر الإسلامي ماذا قلنا؟ قلنا أسس وضوابط أو أسس وقواعد تضبط لنا العقل البشري وفق نور الوحي الإلهي والمنهج العلمي الرصين. أسس وقواعد تضبط لنا إيش؟ العقل البشري. أسس وقواعد تضبط لنا العقل البشري وفق نور الوحي الإلهي والمنهج العلمي الرصين. طيب وش الثمرة من هذه المقومات، هذه الأسس، هذه الضوابط؟ نقول نستطيع من خلال هذه الضوابط ومن خلال هذه الأسس أن يتبين لنا الخلل. يمكن نقد وتقويم وتصحيح أي اتجاه فيه خلل فكري، بل ونوضح الخلل ونبين الخلل في ذلك. أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد، ونقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اعز قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.